يعني يتخذ إلها مع الله، وإنما يعطى من الحقوق ما أوجبها الله عليه. أنا نقف هنا إن شاء الله. حاضر يا سيدي، حاضر يا سيدي. الله فيكم ونفع الله بكم وجزاكم الله خيرا، وإياكم يا سيدي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.